دخبل شهيد بقبر ويركبنا بدر سرنا مع شمعنا فضولا صوتا ديوهينا همبوري كندياتي مانا دخبل شهيد بقبر ويركبنا بدر سرنا مع شمعنا فضولا صوتا ديوهينا همبوري كندياتي مانا سلقي وهي جاري لغم عزلي سرقي دكيدي لنمازني كوري بجعل سويلي بمعزلي دم واحد وليس دم عزلي فجوند قد سويت طانا همبري كند يا سمانا دخبل شهيد بقبر ويركبنا بدر سرنا مع شمعنا فضولا صوتا ديوهينا همبوري كندياتي مانا كم كاي ماشون زويتري خبري غري لشهيد بلار خلقي شكري غري ترين جامي تفلي تدري غري دسر خلي هم ترابري غري بني ما جبا تيقو يانا هم بري كندياتي مانا دخبل شهيد مقبر ويركبنا دبر سرنا مع شمعنا فضولا صوتا ديوهينا همبوري كندياتي مانا واي بابا تنهاوي ريق مرزا استاسر بك ويدكي قمزا سنكي دستا سرا پتی گمزا ولی خطای چیغا گی گمزا پلاری روان دیلی جہانا ہم بری کندیاتی ما دخبل شهيد بقبر ويركبنا بدر سرنا مع شمعنا فضولا صوتا ديوهينا همبوري كندياتي مانا كليب كليب امبرنا كيكي فهل يوكو كي فريتنا كيكي فمجاهدون السلمنا كيكي تسر دليل خاطر شولو تبا افغانستان همری کندیا تیوانا دخپل شهید مقبر ملکویلا ببر سرنا معشمانا فدولا سوتن دیوہینا ہم بری کنڈی آتی مانا خواندتا زمون عزت ورستی زمون عبرو او زمون فت ورستی دا مجاہد حریت وساتے ہم تمامی مسلم امت وساتے دا وفا یا رب ارمانا ہم بری کنڈیات مانا دا خپل شہید مقبر دولا سو تندی وحینا ہم بری کنڈی آتی مانا دخپل شہید مقبر ویر کرنا بابا سرنا وما شمانا دولا سو تندی وحینا.